تفضل. ما بلغها فولدت وطلقها في مجلس ما بلغها انه طلق وضعت المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع. ذكر ايش؟ يعني قال امام زوجتي الطالق لكن هذا الامر ما بلغ الزوجة. نعم. ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشره معاشرة الازواج ثم خرج من هذه الديار الى ديار اخرى. وفي تلك الديار سأل احد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج الى ان تعقد عليها من جديد. هل يشترط ان تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ انا لا اعتقد انه من الشرط ان تعرف الزوجة لكن من الشرط ان يشهد على الطلاق. فاذا ما طلق طلاقا شرعيا واشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني فقد وقع الطلاق سواء عرفت او ما عرفت، لان الامر كما قال عليه السلام انما الطلاق بيد من اخذ بالساق، اليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت او لم تعرف؟ يجب ان تعلموا الطلاق غير واقع. شو جاب حجة؟ ليس له حجة سوى القول فقط. نسأل الله ان يبارك لنا وله. حديث 60 او 60 في فتح السين او في كسر السين. والله جزاك الله خير، انا ما يعني تحدثت ما ادري معك ولا مع غيرك انه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ذهني لسه ما رجعنا، فعسى ان نراجع ان شاء الله. موسى عليه السلام كان حي السين كسر السين حديث من حجر بيكون صيغه الاصح في اللغه صيغه فاعيل على وزن رحيم. قال لا يجوز ان نقول كثير على وزن فاعل. هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني. أنا ما هاري عن موسى عليه السلام كان حي السين كسر السين حجر بيكون صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فاعيل على وزن رحيم. أيوه قال لا يجوز أن نقول كثير على وزن فاعل. أيوه هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني. أنا ما عندي مراجعة حقيقة لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه. غيره. عندك تعديل شيخنا على اللحم التركي؟ لا ما عندي تعليق. حتى يثبت أن العكس لأنه شعب مسلم. نعم.